الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شيخ سعد، إحنا التدريس لسه إحنا مجرد طرح، يعني اليوم طرح مثلا نشوف رد الإخوة على قضية المستويات، يعني ماذا يقترحون، يعني هي قضية أخرى إن شاء الله نتكلم فيما بعد عنها إن شاء الله. نحن اخترنا شيخ سعد اللي هو شرح القاري، شرح القاري على مختصر المنار المسمى توضيح المباني وتنقيح المعاني، يعني اتفقنا على هذا الكتاب أن نشرح إن شاء الله. إذا أحببتم أنه نقرأ مثلا ترجمة صاحب المنار والمختصر ونعلم هيك بعض الأمور يعني المطبوعة. انت اخر نسخة وجدتها؟ بديش باعك اياها؟ كم باعك اياها؟ وحرق الجفن. شو لو سيد 38 دينار؟ اشتريت سباد كنت معا. خمس ونص حسبك اياها؟ بديش حسب النسخة؟ بديش واحدة؟ خمس ونص. والله مراعي 50%. خمس ونص. أخذنا بتذكر أربعة من عند لما اشتريها عند أبو هاشم. خذ راس نوكت 19 18 الله مصيبه هذا الكلام. هو الكتاب يعني حقيقه بيستاهل، هذا الكتاب بيستاهل. فاذا بتشوفوا عند ابو هاشم نسخ او بتصوروا، لا بتصوروا الكتاب لا. طيب ترجمه صاحب المنار، يعني حتى نقرا هيك جزءا، يعني لن نطيل كل المقدمه لكن تعريف على السريع ان شاء الله. قال عبد الله عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البركات، حتى تميزوه، يعني هناك نسفيون كثر عندنا، فالمقصود في صاحب المنار اللي هو عبد الله بن أحمد. وذكر جزءا من كتبه، قال له كتاب المصفى شرح المنظومة، والمنظومة أيضا له شرح المنظومة النسفية، وكتاب المنافع شرع النافع، المنافع الآن يحقق، وكتاب النافع طبع، النافع للإمام السمرقندي، مطبوع ثلاث أجزاء في دار وين يا شيخ؟ شفناه وين طبع بس تأكد. تبع السمرقندي موجود تحت. أنا ما وجدته في السوق، أنا سألت. مش موجود في السوق، أنا صورته تصوير أصلاً، هو مطبوع في إيش قلت لك شوف وين طبعته؟ في السعودية، وهاي الدار ضيق، انزل تحت الطرف الثاني. يمكن شو اسمه؟ الأبيكان. في الأبيكان السعودية. ولعبة كان منشوراته تجيش عندنا هنا، لكن موجود على النت، أنا سحبته عن النت وصورته. موجود وسحبته وصورته الصور. إنه إذا حدا بروح على السعودية أو يشوف منشورات دار لعبة كان موجود هناك. في أصول هذا سهل؟ لا فقه. يعني هذا المنافع الإمام النسفي شرح فيه كتاب النافع للإمام السمرقندي. الآن النافع مطبوع. المنافع يعني سمعت أنه يحقق يعني الآن. وسيطبع. وكذلك الوافي. ايضا من كتاب الكافي شرح الوافي له ايضا الامام النسف وشرحه في كتاب الكافي، وايضا كتاب كنز الدقائق وكتاب المنار، وايضا شرح كتاب المنار هذا، يعني اللي نحن سنقرا المختصر منه، شرحه ايضا في كتاب اسمه كشف الاسرار، فعندنا الان كتابين صار في المذهب باسم كشف الاسرار، كشف الاسرار شرح المنار للامام النسفي، وكشف الاسرار شرح البزوي للامام لعبد العزيز البخاري. قال وكتاب العمدة في أصول الدين عقائد، وكتاب شرح الهداية، وإن قيل يعني لا يعرف له شرح على الهداية. طيب وأيضا كتاب شرح المنار شرح العمدة وسماه الاعتماد، هذا العمدة أيضا في الأصول ولا يعرف له شرح الهداية كما قيل. طيب كتاب منار الأنوار في أصول الفقه إلى آخره، وعرف به قال منار الأنوار في أصول الفقه للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هجرية، وهو متن متين جامع مختصر نافع، وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولا وأقربها تناولا، وهو مع صغر حجمه وجازة نظمه بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق، ومحاذا لا يخلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل، فحرره الكافي الأخفصاري في مختصره الموسوم بسمت الوصول. أنا عندي المتن هذا. ترى في متن وين؟ كتاب مختصر المنار. مختصر متن المنار لمن هذا؟ هذا نفسه لابن حبيب النسفي. مختصر المنار، مختصر متن المنار، منار للنسفي. هذا اختصار من؟ اللي هو ابن حبيب. هو بدنا نشوف الان، بدك تتبع هذا اللي هو هل نفس الموجود هنا، يعني اللي هو في الاسود المثل. لا احنا هذا بنحكي عن مختصر ثاني. هو قال فحرره، هو مش مختصر حقيقي يعني بمعنى مختصر زي مساوي ابن حبيب، هو يعني هذب المناط، قال انه في نوع حشو تطويل كذا فهذب. وانا عندي موجود سمت الاصول، يعني احد الاخوه اشتغل عليه من اصحابي وارسله لي، لم يطبع للان، لكن عليه شرح له على اللي هو هو هذب المنار فسماه سمت الاصول. اجيكم اياها لازم شيخ داود. بس وين انا في هذا التحقيق مع ابن الشيخ عبد الملك؟ لا هو حقق المنار، بحث هذا السمت اللي سواء ابن واحد مصر او نسيت من هو حتى ارسله لي. سمت الوصول الى علم الاصول، يعني انا ما شفته مطبوع، يعني هو يعني شو جهد شخصي المهم يطبع سمت الوصول الى علم الاصول. اسمه مختصر المناسيب؟ هو مش مختصر، يعني ابن حبيب اختصر المنار. نعم. هذا السمت زي ما تقول قرأ المنار، فوجد فيه بعض التطويل وبعض يعني معلومات هنقول يعني لا يحتاجها الطالب كذا. نعم. فهو هذبه، لذلك هو شو قال؟ قال فحرره، ما قالش اختصره، يعني هي عملية تحرير زادة، لأنه هو شو قال فوق الأعلى؟ قال لا يخلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل، يعني هو غير في عبارته بمعنى سهلها، وما فيه حشو وزيادة أزاله وسماه سمت الوصول ثم شرحه. الآن سمت الوصول المتن موجود عندي أنا، أنا ما أدري إذا كان كاتب اسمه اللي سواه أرسله لي والله. ما سندرسه سيدي؟ مش فاهم. الذي سندرسه مختصر من هذا لمن؟ لا لابن الحلبي، لابن طه. هذا مش موجود، ما هو تبع الحصاري. مش موجود والله اسمه اللي سواه. هذا الحصاري اللي هو توفى سنة 1025، نسيت يعني بشوف كان حاط اسمه آخر شيء. جوجل نسيت اسمه، عندي على الفيس مباخر أرسل لي إياه نطلع إن شاء الله أحد الإخوة يعني عمل. قال فحرره الكافي الحصاري في مختصر وسوم سمت الوصول، وأحسن تحريره ورتبه على أبلغ نظام وترتيب زيادة التوضيح والتنقيح. والمصنف في شرح سماه كشف الأسرار، طبعا هذا على المنار، يعني هذه المقدمة اللي عندي فيها مخربطة، برجع يعني الأصل هذا الكلام انتهى، خلصنا من الفروق. واعتنى بشأنه العلماء فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي، وسماه إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار، وتوفي سنة 891. هذا مطبوع أيضا، طبع في دار الرشد، وقيل أنه هذا أول الشروح عليه، وليس صحيح، يعني لا يصح من أول الشروع شرح المصنف عليه. أي موجود إفاضة الأنوار جنب فتح الغفار، شفتوا؟ شوفوا إذا متوجد. لا مش هذا اللي جنبه، هات الاثنين. أيوة شاهد، هذا إفاضة الأنوار، هذا تبع الدهلوي موجود هنا دار الرشد. أنا أخذته من دنديس، لكن المطبوعات دار الرشد بتجيبه المكتبة السلفية في العدو، شو اسمه الأثار بجنب ابن جوزي. أيوة وعندنا أيضا من اللي اشتريته ما أدري والله، بس هم بيجيبوا مطبعة رسل وموجود. ها موجود كل ما أسأل الكتاب لأنه من آخر سنة هو ينظر إليه هكذا، عادي شكلك زي لكن أسأل الكتاب عندكم. بس أنت لا تروح بالعمة، روح بس بالطقية زي هيك تبين زي السلفية. لا تروح بالعمة يعني بيعرف إنك، أما هيك خليك بالطقية مع تقصير الدجداش انت لو تطلع سلفي وهابي. عنده ميول وهابيه فعلا. اللهم صل على يعني أنا الهدف من القراءة هاي حتى يعني السلف لكن ليس السلف. الله يا رب ما ينفع فيكم شيخ دين. الهدف أنا من القراءة هذه يعني المقدمة أصلا تقرأ لوحدكم، ولكن حتى نتعرف الكتب المطبوعة يعني لمن أراد منكم أن يحرص إذا يريد أن يصبح حريصا على جمع كتب الحنفية زي حضرتي، يعني ما يسمع بكتاب طبع إلا ويأتي به، فحتى تعرفوا إيش المطبوع وأين طبع. وشرح ناصر الدين بن الربوة محمد بن أحمد القونمي أيضا هذا مش مطبوع مخطوط، وله مختصره المسمى بقدس الأسرار في اختصار المنار، هاي مختصر جديد يعني هذا مفيد ما وقفتنا عليه أيضا لأهل المنار. وأيضا شرحه الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بابرتي سماه الأنوار، كذا شرحه الشيخ جمال الدين إلى آخر الناش، هذول كلها مخطوط. أنا بدي أركز على المطبوع عندك. قال وشرحه قوام الدين محمد بن محمد الكاكي في خمس مجلدات. خمسة أربعة ولا خمسة؟ خمسة لا خمسة خمسة هاي موجود هذا مطبوع في دار الباز. وشرحه أيضا علامة زين الدين بن نجيم اللي هو هذا فتح الغفار اللي قلته الآن، هذا الشرح بن نجيم مطبوع في العلمية طبعا سماه، قال هذا الشرح سميته أول تعليق الأنوار على أصول المنار كان اسمه، وهو الذي استقر عليه اسمه بإشارة بعض العلماء بفتح الغفار، ثم يعني لما أشار عليه سما غير اسمه إلى فتح الغفار. هذا المطبوع من الشروح أيضا المطبوع، أنا سأقرأ فقط المطبوع يعني والباقي تقرأوه لوحدكم. الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف ابن العيني شرح ممزوج وجيز اقتصر على أيسر شيء يمكن عليه الاقتصار يغني حمله في الأسفار عن كثرة الأسفار، أيضا هذا مطبوع اللي هو شيخ العيني مطبوع بهامش شرح المنار لشرح ابن ملك، هاي الطبعة مطبوعة طبعا هي مش طبعة العلمية، هذه هاي الطبعة القديمة أظن اللي هي المطبعة العثمانية النفيسة العثمانية، ويعني كانت أيامها كانت تصويرات الكتب العلمية جيدة، كان يعاد تصوير في العلمية في الأوفست موجود عند الإنجليز، وهذا على الهامش هذا شرح العين. عندكم نفس الطبعة الشيخ شيخ الملك هذا مع أربعة عندي تصوير لكن رحمكم هذا من تذكير موجود جاب محمد دنديس مجلد كبير وملون بعشرين دينار لما رحت أجيبه كان يعني انتهى. عنده نفس هذا لكن كبير رجع طبعا. جابه جديد لا نفس هذا هذا ما. عنده نفس هذا لكن كبير هكذا. مش مع الحواشي لا بس هذا الشرح من الحواشي يعني عندي نسخة نفس النسخة عند الشيخ عبد الملك هذا من الشام لا هو انطبع مع الحواشي طبعة جديدة هكذا ما هذا عند النيس مش هذا طبعا التركية نفس اللي كتبت الشيخ عبد الملك طبع في مجلد واحد في تركيا جابوا قبل فترة كان يبيعوا 20 دينار وخلصت وعدني انه يجيبها وما بعرف اذا رجع جابها ولا لا فهذا في مجلد واحد هي طبعة تركية وملونة هي مجموع الحواشي عندي اياها حواشي الوهابي وعزم الزادة وابن الحلبي حواشي المنار اللي مطبوع في دار السعادة سنة 1315 هاي اللي في مجلد واحد لكن ملون يعني فأنا اضطريت أصور طبعا بخط صغير يعني هاي نفس الطبع عند الشيخ عبد الملك المصور يعني الحواشي فيها يعني فوائد طبعا أيضا هناك حواشي التلويح يعني مش موجودة طبعة قديمة لحاش عبد الحكيم والمرجاني والفناري ومن اللي خسره لا هذه عشان أورجيك الناس قديش بيهتم هي وحواشي المنار أول ما أسس جامعة العلوم الإسلامية لا هاي قديمة قبل ما تؤسس جامعة أول إشي كانت هي عبارة عن هي كلية الشريعة في الويب كلية الدعوة لا قبل ما تصير كلية الدعوة نعم لما أسسوا كلية الدعوة أصول الدين نقلوا لها مكتبة اللي هي كلية الشريعة في الويب كان سنتين بس دبلوم كان في من السبعينات هذه ومكتبة الشريعة اللي هي كلية الويب هاي فيها كان كتب قيمة مش لأنه هم حريصين إنه كان وقتها منتشرة هذه الطبعات القديمة فكانت موجودة فلما فتح كلية الدعوة اللي في مدرسة عمر المختار عند دوار الواحة نقلوا مكتب كل الشريعة لهناك فاحنا اخذناه وصورناه، كان من طلاب صوت. من ضمن هذا لما ساووا جامعه العلوم الاسلاميه نقلوا المكتبه الى جامعه العلوم الاسلاميه، طبعا لم يبقى شيء، يعني قالوا هاي كتب صفراء معظمها اتلفوها. تخيل من ضمن هذا ما قلت حواشي التوضيح والمنار ما وجدتها، يعني احنا قديما قبل ان يقول الاسلام وجدت كتابا واحدا نافعا يعني مما بقي من القديم اللي هي حواشي السراجيه. السراجيه في الميراث؟ في الميراث. هذه حواشيه نادره جدا جدا جدا. شوفوها. ممكن ناخذه سيدي؟ طبعا لا. هذا شافه صراحه ابو الحاج معي. فقال لي منين اتيت؟ قلت له والله لو تعرف ان هذا مش موجود. قلت له والله بالصدفه انا بدور في المكتبه وجدته. فراح كانوا يستلموا مشان يصوروا ما وجدوا. تخيل يضيعوه. اعطيكم تصوروا ما فيش مشكله. شوف والله شيخ داوود في المصورات الكبيره الطويله اللي تقول. لا لا هناك هناك. هذا هنا نحن. السراجيه، شوف السراجيه. جنب بعض هو. في شرح المرج الجرجاني المعروف على السراجيه اللي قرر الشيخ عبد الملك الارسلاني للشيخ عبد الملك. لكن بدون الحواشي. بين معك؟ لا. دور وين في كلمة السراجية. هذه موجودة أظن على النت اللي هي هذا مع شرح الجرجاني، أظن موجود في السوق على السراجية، بس حاشية واحدة لشرح الجرجاني. هذا اللي بأسماء عند الشيخ عبد الملك، وهذا الحواشي حش الفناري وعليها تكملتها لحش الكوراي. على السراجية؟ السراجية مع حاشية الفناري هاي مطبوعة وين؟ هذا هو 60 فناري له كثير له حواشي. هذا طبعا هو ما أكملها، حاشة الفناري إلى باب التخارج ثم مات، أكملها الكوراني. هذا الحاشي هاي مطبوعة في فرج الله زكي بمصر. الكوراني يعني كان الشيخ محمد فاتح هو تركي أظن. هذا الكوراني تركي أيضا. من هون بقول فرغ من تأليف والشرح مدام الإنام حاشة المولى محمد شاه الفناري، محمد شاه بن علي بن يوسف الفناري. وفيها وهذه الحاشية الوحيدة الجامعة لخلاصة ما في سائر شروح الحواشي. هذه مع الحواشي، مع حاشية الكوراني وحاشية الفناري. هاي الطبعة طبعا الكوران قلنا لك هي تكملة للفناري. هذه الطبعة هذا الموجود أظن بالسوق، لكن هذه الطبعة في تحقيقين. هذا تحقيق محي الدين عبد الحميد اللي كانت مع الشيخ عبد الملك، نسيت من المحقق يعني غير هاي، لكن هذا من أفضل التحقيق يعني على شرح الجرجاني. تسمع عن التصوير زيدي؟ مش لا خليها بنعطيك إياها بنعطيك نتصورها إن شاء الله. هاي اللي شفتها أنت بعدين بعدين. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هاي اذا بدكم هيك يوم تنمشي بالفخر نقرا مواريث، لكن هي مشكلتها انه بدنا لوحه، بدنا قصه يعني، تحتاج لوحه كتابه ندرس المواريث. فممكن دام نقرا مواريث اذا كملنا الاختيار، او بنقرا هذا هو هذا المتن الاشهر يعني عندنا السراجيه، وشرح الجرجاني عليه. الرحبيه يعني الجمهور بيستخدموا الرحبيه يعني، لكن احنا عندنا السراجيه. طيب نكمل. احنا قلنا ايضا احنا من الشروح المطبوع ايضا شرح العيني، قلنا بهامش شرح ابن ملك على المنار مطبوع. قلنا ايضا قال وشرح المولى عبد الرحمن بن سراج الدين، لا انسى هذا مناش. قال وكمال الدين والمولى عبد اللطيف بن ملك المتوفى سنة 185 تقريبا، وهو شرح مشهور متداول بين الناس وعليه حواشي. هذا اللي قلنا لكم اللي هو شرح ابن ملك، وعليه الحواشي اللي هي هاي الطبعة اللي مطبوعة في تركيا في دار السعادة. قال هناك حاشية الشيخ قاسم القطلوبغة، حاشية للرهابي، وحاشية لعزم زادة، وهناك حاشية عزم زادة ليحيى العربي إلى آخره. هنا مهم نظم المنار ابن الفصيح، منظوم ابن الفصيح نظم المنار، واختصره زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بن حبيب. هذا احنا نقرأ شرح القارئ عليه على هذا المختصر اللي هو مختصر ابن حبيب الحلبي. يعني احنا هذا المختصر اللي اختصره هذا زين الدين ابو العز طاهر بن حسن المعروف بن حبيب الحلبي. الان هذا عليه شرح ابن خطلوبغه وعليه شرح القاري وغيره شروح. احنا هذا الشرح اللي بنقراه على هذا المختصر حتى ما يروح على بالكم على اللي يهذب واللي هو الاختصاري. يوجد كذلك شرح ابن عابدين على المنار، مش على المختصر هذاك نسمات الاصحاب هذاك، حتى مش شرح، هو اصلا حاشي على شرح الحصكفي على المنار. لكن هي سهله جدا يعني، مش عارف انا بقوله يعني. يوجد كمان قمر الاقمار كذلك، هذا حاشي على ابن عابدين. لا قمر الاقمار تبع ملا جيون على المنار، كمان على المنار. شوف على المنار هذه المطبوعات مع بعض على المنار اللي هو اللهم صل وسلم على محمد. موجود يعني شرحين مع بعض ومصورات. هاي هذا الابيض ايش؟ ايوه هذا نور الانوار ومع كشف الاسرار، هاي طبعا قديمه. هذا الشيخ ليش بعمل الكتب؟ هاي كشف الاسرار شرح المصنف على الاسرار، هاي طبعا قديمه فيش غيرها طبعا. هاي مطبوعه سنه 1400 وبهامشها اللي هو قمر الأقمار تبع اللكنوي، وأيضا مع ملا جيون اللكنوي. ثم قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنار، يعني حاش اللكنوي على نور الأنوار لملا جيون، وضع عليها حاشية اللي هو اللكنوي المسمى بقمر الأقمار. هذول ثلاث كتب يعني مع بعض، هاي طبعا مجلدين. انا صورتهم وجلدتهم، هذا تجديد يعني انا مسوي في اربد واحد يجلد زي هيك، مسوي لك هو من عنده يعني غرفه، مسوي لك شكل وصور لك اياهم مجلدين. في دولة العثمانية سيدي كان المنار في برنامج سيدي يعني الان دولة. في تركيا قالوا لي بدرسوا اخونا شو اسمه الحق ناظورة الحق عبد القادر يلماز، كان يدرس في دار الحكمة، يدرس المرآة. ما بعرف يعني شو اللي خلاهم يدرسوا المرآة شرح المرآة طبعا اللغز، يعني هاي مستوى متقدم يعني. والمشكلة يدرسها لأتراك هناك، يعني لسه الأتراك اللي بيجوا هنا أنا بتوقع مستواهم أحسن من اللي هناك من حيث اللغة. يعني الآن أنت لما تختلطوا بالعرب لغتكم تتحسن كثيرا يعني عن التركي اللي ما اختلط بعرب، كيف بدرسهم يعني؟ ما بعرف. قلت ربما كما هو في الشام قراءة تبرك من غير فهم، هذه مشكلة. إذا كانت القضية وقت قراءة بغير فهم مشكلة. أنا ما بقدر أحكم، ما بعرف، بس هكذا ظني، الله أعلم. مناف في الدولة العثمانية كمان كان مضطر، هذا من أشهر المتون التي تدرس عندنا المنار، لأنه المنار هو اختصر فيه، يعني هو حقيقة مختصر لكشف الأسرار تبع البزدوي. هذا المنار يعني هو يعتبر بمثابة اختصار لكشف الأسرار لأصول البزدوي، هذا مختصر تقريبا. يعني هو جمع أهم المسائل فيه، يعني أكثر اعتماد كانوا يشرحوا هذا الكتاب المنار زائد كتاب التوضيح في أصول الشريعة، ويقرأ مع التلويح، التلويح على التوضيح شرح التنقيح، يعني الأصل هو التنقيح ثم شرحه في التوضيح ثم شرحه السعد في التلويح. يعني هذول أكثر شيء يدرسوا عندنا، المنار والتوضيح أو التلويح. كتب تزام يعني حنفي، يعني في الراجل هو حنفي، هو يصرح بهذا يعني في شرح التلويح، وذكر يعني بحث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأحد الكتب، يعني فصل يعني المواضع اللي قال وعندنا وعندنا وعندنا. طيب، على شرح ابن ملك حاشي مسمى بأنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك، وهي لابن الحنبلي، هي يعني من ضمن الحواشي المطبوعة. يعني هذا أهم شيء مطبوع يعني حتى لا نطيل. آخر شيء بقول، قال ترجمة المختصر، بقول والمتون المختصرة من المنار غصون الأصول، لواحة تركي أيضا، قال وهو للعالم الفاضل خضر بن محمد الأماس المفتي بأماسية، هكذا ضبط عنكم أماسية. أماسية مدينة إيش بتسموها؟ لا انسى الضبطون، أنتوا كيف تضبطوها؟ أماسية. أماسية. أماسية. في بحر الأسود سيدي. يعني يقول هيك العالم الفاضل خضر بن محمد الأماسي المفتي بأماسية. أماسية. يعني مش أماسية تمرطة منها. بدون المتسي أماسية. أماسية هكذا تذكرون. طبعا هذا هو مش مختصر، قال المتون مختصرة من المنار، مش اختصار للمنار. يعني هو عمل متنا جديدا مستقى من كتاب المنار، يعني زي ابن حبيب اختصر نفس عبارة المنار، يعني هو اختصر عمل متنا مختصرا سماه غصون الأصول، وأنا ما أقف عليه أيضا. طيب، ترجمة ابن حبيب أيضا ما فيش داعي تقرأ لوحدكم، وترجمة القاري يعني طويلة وله مؤلفات كثيرة، لو كان في وقت كان تحدثنا تكلمنا عنه، لكن في خطأ في ولادته صفحة 12 حتى تضبطوها بعد ذلكم. قال ولد في مراء، خطأ مطبعي هراء، لأنه هو هراوي، هراوي خطأ مطبعي ممكن مكتوب في مراء، ضبطوها في هراء صفحة 12. صلى الله عليه وسلم. لو وجدنا هيك متسع تسألوا عن مطبوع من كتب القارئ، كثير من الرسائل طبعت يعني رسائل الإمام القارئ حتى لا نتأخر. طيب، قال الحمد لله الذي أنار منار علم أصل التفريد، وأثبت علم كلمة التوحيد في قلوب أهل التأييد بمعرفة ذاته وصفاته والأسماء وما لها من الضياء والسناء، كما أثبت ثمرة التفريد في شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء على أوجه البهاء وأكمل النماء. بس قبل ما نبدأ، الإمام القاري رحمه الله تعالى هو هروي، فتجد في ترجمته يقولون المكي، وانتقل من هرات فيما بعد إلى مكة، وأقام في مكة 40 عاما رحمه الله تعالى، فصار يقال يعني القاري الهروي المكي. هو أصلا لماذا سمي القارئ؟ ولأنه متقن للقراءات وعالم بالقراءات فسمي بالقارئ. على القارئ على هاي تجلس مصنفات كلها موجودة. أصلا هو اشتهر بلفظ القارئ، يعني مش نسبة لجده أو كذا، هو معروف بالهروي إلى منطقة الهراء. نعم. وعرف بالقارئ لأنه كان عالما بالقراءات رحمه الله تعالى. فالإمام القاري أيضا كان جماعة، يعني طلعتم على مؤلفاته وعلى رسائله سواء في الأصول سواء في الحديث حتى في اللغة، وأكثر شيء في الحديث، يعني هو اشتهر في الحديث، يعني هو جماعة، يعني يجمع بطريقة في العقيدة. لا انسى موضوع، يعني شرحه على الفقه الأكبر فيه بعض الخلل، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. لكن يعني في الحديث هو يجمع جماعة، يعني لم يصل إلى درجة اللكنة في التحقيق والتدقيق. طبعا هذا لا يفي عن يعني كونه عالما، وهذه لكن أنا يعني أردت أن أبين لكم أنه جامع في كتبه. لا لا يا شيخ سعد، هو القاري يعني عرف بالقارئ يعني لاشتهاره بالقراءات وإتقانه، عالم القراءات، وبلد اسمه ليس قارة، هو من هراء هروي. طيب لكن إذا وجدت إنه واحد قال إنه في منطقة اسمها قارة، يعني تفيدنا فيها. أنا لم أسمع، يعني أنا أعرف الذي أعرفه سمي بالقارئ يعني لإتقانه وكونه كان عالما بالقراءات. طيب. قال أما بعد، وأفضل الصلاة وأكمل الثناء على سيد الأنبياء وسند الأصفياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه من العلماء والأولياء. وأما بعد، فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: إن هذا شرح لطيف، إن هذا شرح لطيف وفتح شريف مشتمل على توضيح المباني وتنقيح المعاني وتحرير الأدلة وتقرير المسألة مع العلة على مختصر المنار في أصول علماء الأبرار المتفرع عليه أعمال المشايخ الأحرار، رجاء أن أسلك في مسلكهم في دار القرار. اللهم آمين. ومصنف المنار هو الإمام الهمام في المذهب الحنفي مولانا حافظ الدين أبي بكر أبي البركات النسفي، واختصره الشيخ الإمام العلامة طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتفاء بمضمون أحد الحديثين المشهورين اللي هو من لم يبدأ بسم الله، وفي رواية الحمد لله. والصحيح أن يعني الرواية الصحيحة الذي لا يبدأ بالحمد لله، رواية ضعفوها، وأيضا حتى هو ذكر هنا في رسالة لغمان سماه الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتفاء بمضمون أحد الحديثين المشهورين، واقتداء به عليه السلام في الاكتفاء بالمسبلة في مكتوبه إلى هرقل على ما في الصحيحين. حتى الشاعر قال: لئن كانت الأجساد منا تباعدت وشطت بنا الأيام عن منزل القرب، فأنت بقلبي أينما كنت حاضرا كأنك بسم الله في أول الكتب. لا هذا مش موجود عندكم، هذا يعني يضربوها على البسملة. يذكر قول الشاعر، قال: لئن كانت الأجساد منا تباعدت وشطت بنا الأيام عن منزل القرب، فأنت بقلبي أينما كنت حاضرا كأنك بسم الله في أول الكتب. قال: ولأن البسملة على الحمد والثناء مشتملة، يعني من يضع البسملة بدل الحمد لا يبدأ بسملة، قال لأن البسملة مشتملة على الحمد، ولأن المقصود منها ذكر الله رجاء الإخلاص والخلاص عن الرياء لتكون ميمونة الابتداء والانتهاء. الآن بدأ بالكتاب، ما بعرف حب نبدأ يعني اليوم نقرأ شيئا، يعني معنا كم معكم أنتم من الوقت؟ ربع ساعة. طيب نقرأ شيء. قال: أصول الشرع. المقصود بأصول الشرع طبعا الأصول جمع أصل، وهذا مفهوم مركب، نقول أصول وشرع. وفي أي مفهوم مركب لابد من تصور طرفيه، نتصور الأصول ونتصور الشرع. لذلك قال: أصول الشرع أي الشارع وهو الله عز وجل، أو المشروع وهو يعم الفقه الأكبر والأصغر. نقول الفقه الأكبر نقصد به العقائد، والأصغر علم الفروع الفقه. قال: والمراد به هنا، يعني هو الآن لما يأتي وقال والمراد به هنا، هو اختصار، يعني كما قلت لك الإمام القاري يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، بمعنى أنه هذا تم فيه حديث وتداولات وأقوال للعلماء، فهو يأتيك بالزبدة. لذلك قال: والمراد به هنا، يعني كأنه اختصر من كل الأقوال التي ذكرت في معنى الشارع والمشرع والأصل كذا. قال: والمراد به هنا أصول الشرع الأحكام المشروعة كالوجوب والحرمة، أي يعني ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة، وهي الأحكام الفرعية لأنها مرادفة للفقه، هذه الأحكام الفرعية مرادفة للفقه. لذا قال: والمراد هنا الأحكام المشروعة كالوجوب والحرمة. وأما قول ابن الملك، اللي هو قول ابن الملك على المنار، الأظهر أن يفسر الشرع بالدين. قال أصول الشرع، أن يفسر الشرع ابن الملك بقول معنى الشرع هنا الدين. هو ماذا قال القاري في البداية؟ أن المراد بماذا بالشرع؟ الأحكام المشروعة، يعني ما يتعلق بالخطاب كالحرام والواجب والمندوب والمكروه. ابن ملك قال الأظهر أن يفسر بالدين، ففيه أن أصول الدين مختص بعلم العقائد عرفا، لما احنا قلنا اصول الشرع ركبها الان يعني على قول ابن مالك. اذا بنفسره بالدين اصول الدين، اصول الدين تشمل اللي هي العقائد والفقه، وهذا لا يستقيم لانه في علم الاصول لا يدخل العقائد. وضحت ايش يعني؟ كانه هناك اعتراض وجواب على هذا الاعتراض. ذلك قال: واما قول ابن مالك الاظهر ان يفسر الشرع بالدين ففيه ان اصول الدين مختص بعلم العقائد عرفا. نعم لو قال اصول الفقه لكان اظهر. لماذا؟ ان اصول العقائد لا تدخل يعني في اصول الفقه. قال يعني تعليله هذا، قال لئلا يلزم الزياده على قدر الحاجه ويلزم الفساد من وجه اخر عندما نقول اصول العقائد. لماذا؟ مش قال اصول الشرع؟ طيب ما هي الاصول الان لما بدي اعددها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هل في العقائد قياس؟ إذا يقتضي فساد هذا الأصل. دقيقة. يعني يعترف يعني قال أصول الشرع لأنه مشترك ليس كذلك، يدخل في اعتقاد وفقه. يدخل الفقه والعقائد. يعني لأجل هذا قال الأفضل قوله يعني أصول. أصول الفقه يعني لو اقتصر على أصول الفقه لكان أفضل. لماذا؟ لأنه بدأ تدخل فيها العقائد، أصول العقائد. الآن لما يذكر الأصول الآن سيعدد الأصول هو، أليس كذلك؟ للكتاب والسنة والإجماع والقياس. هل يدخل في العقائد قياس؟ فهذا يقتضي فساد التعليل، لذلك تخرج اللهم صل العقائد. لو اقتصر على أصول الفقه لصح. عرفت كيف الاعتراض وجواب الاعتراض؟ نرجع من فصل النت. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا قلت لئلا يلزم الزيادة على قدر الحاجة ويلزم الفساد من وجه آخر، لأن الأصل يعني هذا يعلل فيه ابن مالك أيضا في شرحه، قال أن الأصل الرابع وهو القياس لا يعلم أن يكون أصلا بالاعتبار المذكور، لأن القياس لا تثبت به عقيدة، ولأن بعضه أيضا يعني بعض هذا القياس فاسد بخلاف الثلاثة. يعني ليش نقول والله إجماع فاسد؟ إنه الإجماع نفسه مش حصوله فاسد، أو الكتاب فاسد، أو السنة فاسدة، لكن القياس نقول خلاف فاسد. اللي إحنا نقوله قياسه مع الفارق، يعني لم يصح قياسه على هذا ففسد أصبح قياس. فبالتالي هل يجوز أن يقول أن أصول الشرع فاسدة؟ لذلك هنا لما عمم لما قال إنه المقصود بها الدين، قلنا لا يصح أن يقال الدين، إن المقصود بالشرع لا يقصد به الدين، وإنما نقصد الخطاب اللي هي ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية من الوجوب أو الحرمة أو الندب إلى آخره. طيب. قال ثم الأصل في الأصل ما يبنى عليه غير الأصل في الأصل، يعني راح تمر معنا كلمة الأصل كثيرا، تمر أيضا في كتب الفروع لما نقول والأصل كذا بمعنى القاعدة. يعني في كتب الفروع نقول الأصل كذا، لما نقول أيضا يمر معنا في كتب الفروع نقول وفي الأصل في كتب أصحابنا وفي الأصل، يعني لما يذكر مثلا قال وذكر في الأصل مقصود في كتاب محمد، وعلى الأصل لما نقول على أصل أو أنه على خلاف الأصل القاعدة مقصود فيه. هون قال ثم الأصل اللي هو متصل مع القاعدة أو الدليل أو كذا أكثر من معنى. قال ثم الأصل ما يبنى عليه غيره، المهم لما قلت لك هو يأتي يعني مختصرا، يعني ترجع إلى معنى الأصل هناك خمس معاني ذكرها أو ستة، لكن المختار هو ما يبنى عليه غيره. أنا بنقول أصل البيت قواعده، وبالتالي هذه القاعدة ما بني عليه البيت هي بني عليه غيره. الآن عندما تبني على علم لابد أن تؤصل له، تضع يعني الآن نقول واحد بيقرأ مثلا علم الفقه لابد له من أصل حتى يتعرف علم الفقه، لابد يكون يعرف اللغة العربية شيء من علوم الآلة، وكأنها مثلا علوم الآلة هذه جعلناها أصلا يتكئ عليه يبني عليها معارفة. وضحك؟ لذلك قال الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. قال والمراد بالأصول هنا الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة الشرعية الإجمالية بالقواعد الكلية، فإنها المبنية عليها المسائل الفرعية الجزئية، يعني مرجع هذه المصادر أو المسائل الفرعية الفقه إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس في غيره. طيب قال ثم مجموع الأصول التي هي الأدلة منحصرة في أربعة، وهي كما قال الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. القياس الأئمة إذ لا عبرة بقياس العامة. ومتى كنا نعتد بالعامة؟ إلا في زماننا. تطلع أي واحد صغير بقول لك وأنا أرى. مش بس يعني هو يقيس ويجتهد. وقف على القياس والقياس. قل وأنا أرى وعندي. رجل من أنت؟ مين أنت؟ وقلنا احنا تكلمنا أكثر من مرة. حتى طالب طلاب الجامعة إن لا يجتهد في مذهب ويوازي بين أربع مذاهب. قل والراجح عندي ثمانية مذاهب والراجح عندي كذا. والله مشكلة إذا صار أولاد صغار وليدات عقلت الشيخ عبد الملك يحاكموا الأئمة الأربعة ويقول والراجح عندي. يا رجل أنت بطلع الكيش تلميذ في المذهب مش مرجح مرة تصير ترجح بين الأئمة الأربعة. أصير بزعل الشيخ هذول جماعتكم هيك. يقول لك اكتب في الرسالة الراجح. وين رأي الطالب؟ الشيخ بجبروك على هذا؟ لا ما بجبروك. يعني هو أنت إذا بدك تمشي ونصير تقول والراجح. أنا في رسالتي كنت أقول والذي أميل إليه. أما أكتب الراجح مصيبة. أنا قلت لكم الشيخ محمد تقي بيقول من رجح فقد تزندق. زندق لأنه أنت يعني تتكلم في شيء أنت ما توصلت يعني ما يعني ما وصلت درجته. كيف؟ ما لك ترجح بين الأئمة الأربعة. ماشي حتى لا نخرج عن الموضوع. يعني هذه حسرة صارت في قلوبنا. نشوف. قال قدم الكتابة لأنه الأصل من كل وجه. من كل وجه في جميع الأبواب. ثم السنة لتوقف حجيتها على ما في الكتاب من الأدلة. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يثبت حجية السنة الكتاب. وقبل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم الإجماع لتوقف إجماع. قال لتوقف حجيته عليهما. يعني الإجماع مرده من الكتاب والسنة. السنة مردها إلى الكتاب والإجماع مرده الكتاب والسنة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وفي قوله عليه السلام إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة ويد الله مع الجماعة على الجماعة ومن شذ شذ في النار. كل هذه تفيد على مشروعية أو على أصل الإجماع كأصل من أصول الشرع وأن مرد هذا الإجماع إلى الكتاب والسنة. فذكر مثالا كمرد للكتاب وهو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة. قال رواه الترمذي عن ابن عمر. طبعا الترمذي بالتثليث الترمذي والترمذي والترمذي والأصح الترمذي بالضم يعني لأنه هي تسمى ترمذ يعني صحيح الترمذي والترمذي والترمذي والأصح الترمذي بالضم بالنسبة إلى ترمذ. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقول ابن مسعود رضي الله عنه أي ما يدل على حجية الإجماع ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهو حديث موقوف. قال السخاوي موقوف حسن على ابن مسعود. قلت ومثله ما يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكم أيضا. يعني مش قال هذا الحديث موقوف ولكن له حكم مرفوع. هذا لا. قلت ومثله ما يقال من قبل الرأي خاصة في الأمور التي تنصب يعني لا يكون فيها مجال للرأي أصلا. يعني خلينا نقول المقادير. المقادير مثلا لما مثلا يروى عن الصحابة مثلا مقدار كذا كذا ولم يقفوا على نص صريح فنقول أنها مثل هذه الأمور يعني لا تقال بالهوى والرأي لولا أن له مستندا لما قالها. لا قلنا الأنصب لا تنصب بالرأي. فلما وردت وتوردت الأمة عليها وأجمعت الأمة عليها إذا لها مستند لذلك تأخذ حكم مرفوع يعني كأنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت مثل ما يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حكم. شوف له حكم الرفع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف إلا عادة المقول مثلا لا يعرف إلا توقيفا هذا. يعني الصحابة لما قال مثلا قدر كذا كذا من أين أتى به؟ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم نجد النص. لذلك قالوا حكم حكم مرفوع يعني حكما. ولقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخره. وقوله تعالى جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. وعدالته في كيف استدل على الإجماع قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أي عدولا. كيف تدل كيف على الإجماع؟ قال وعدالتهم تمنعهم عن الإجماع على حكم من أحكام الله تعالى جزاء فإلا عن دليل. أن هذا الإجماع لا يكون على ضلالة ولا يكون بغير دليل. قال ثم القياس فإنه أصل من وجه وفرع بالنسبة إلى الأدلة المتقدمة، لأن حكمه مستفاد منها. طبعا نقصد هنا احتراز عن القياس العقلي، نتكلم عن قياسنا الشرعي. قال لأن حكمه مستفاد منها في الأمور الحادثة، والمقلد وإن كان قول المجتهد دليلا له في الجملة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة، لأن مبناها على المعرفة الحاصلة للعالم منها لا بالنسبة إلى الجاهل. واضح؟ يعني هو أراد أن يرفع إشكالا بالنسبة للمقلد، لا تبدأ المقلد، يعني نقصد به قياس العالم، والقياس نقصد به أيضا القياس الشرعي للعقل. قال والدليل على كون القياس دليلا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ونحن سنأتي في تفصيل القياس إلى أدلة اعتبار القياس ونفاة القياس والرد على نفاة القياس بإذن الله تعالى. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه مسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون لنا فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، ويسمى هذا قياس العكس. يعني قاس النبي لما قاس، لما سألوا أن واحد يأتي شهوته ويجامع مثلا أهله وعنده له أجر، قالوا لو وضع مثلا جامع غير أهله يعني حرام زنا عليه وزر، قاس لما قاس، وهذا يسمى قياس العلة موجودة، لكن هنا بالحلال وهنا بالحرام. سنأتي إلى تفصيل هذا القياس العكس. قال وقد جوز أكثر الأصوليين القياس مطلقا خلافا لأهل الظاهر وداود وابن حزم، لذلك نحن نقول يعني ما يخالف فيه ابن حزم رحمه الله تعالى يعني لمذاهب أئمتنا لا يعتد بخلافه. لماذا؟ نقول لفساد أصوله. إيش المقصود بفساد أصوله؟ أن القياس ليس دليلا شرعيا عنده، مع أنه ابن حزم يستدل بالقياس في المحلة، فلما قالوا طيب ما أنت تستدل بالقياس، قال لا أنا فقط أستخدمه للرد على الخصوم، يعني ليس كدليل وإنما للرد على الخصوم. لذلك نحن نقول فساد أصول الظاهرية إنكارهم القياس. وإذا تقرأ أنت مثلا في بداية المحلة، إذا تقرأ مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، هاي المسائل يعني ابن حزم، يعني لو جاء وقف ولد على حوض وبال فيه هذا من نجس. طيب انت لو بلت لك هيك في ركوة ولا في كيس ورحت زتيت هذا الكيس في هاي البركة في الماء، لا ينجس عندي من حزم. ليش؟ لأنه ظاهري، لأنه هذا النبي قال لا يبولن أحد، فالبول لابد أن يكون مباشرة. أما أنت لو ألقيت ثم تبول في صحن ولا في كذا وزتيته هذا لا ينجس. نعم شو تسويها؟ خلاص النساء ترى بكيف عليك فتوى. انسى بالنسبة للماء لما يبول عليها ابنها لو كان مش مباشرة وصل البلل يعني من ملابسي إلى ملابسها، أقول لك ماذا مش مباشرة رأيك حزن. طيب وقد جوز أكثر أصولين قياس مطلقا خلافا لأهل الظاهر. أهدوا وقتكم ثم أعلم أنه روي عن أبي حنيفة، هذا ما بحاجة لي أصلاً، نتوقف هنا. إذا جيت المرة القادمة إن شاء الله موجود عندي، والحمد لله رب العالمين. إيش هو هذا؟ والله لا يفضل تجيبه عني. لا أنا بدي أدوره تحت، قصدي إذا ما وجدته لا تسحبه عني، وين نسخة واضحة صورها. صور شيخ اليوم يصور شيخ، هم بصور سنتين بواحد. لا كله صور واحد، كله سوي على الكتاب، صور لك إياه. في مجال نفتح الكتاب. صمم. طيب تقرأ فرائض نعطيكم إياه تصوروا. تخافش بتروح على تركيا غير الخليج تصوره إن شاء الله. فرائض وفرائض أنتوا؟ لا ما. هذا قبل ما تصور هذا لازم يكون عندك شرح الجرجاني، انه هذه الحواشي على شرح الجرجاني. كما في شرح سيد الشريف، هاي الشريف مو مطبوع على حالها، هاي افضل من هاي، لانه هاي شرح الشريف محقق هون، محقق محمد لحي عبد الحميد. طبعا هاي لحال في شرح حواشي، هاي شرح الجرجاني فقط ومحقق تحقيق ممتاز. هذيك حواشي على شرح الجرجاني. نعم. إذا بدك صورك صور هاي أول، وهذا موجود في السوق. هذا موجود. لأنه صافي له أنا أشتري زي. هذاك مش موجود، هذا موجود، هذا أظن موجود عند محمد دنديس. فلما تقرأوا هذا بعدين بتصوروا هذاك، أما بدك تأخذ حواشي وأنت لسه مش قارئ الأصل. أريد أن أجمع سيدي يعني إذا. طيب قبل مسافة على تركيا بنعطيك، خلاص هذا واعد أنا أعطيك أن تصور. لا أنا أخذ سيدي. هذا أنت تصوره أنا لا أنا كل الناس ركبوا.